يا ذاكرا الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب. يا ذاكرا الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب. هم ناصر المختار في تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثواب، ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بتباب. ولهم مقام في ذرى الأحساب، من قبل صرح أعوج عن شهده في سب شيخ متقي الأواب. يا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتاب، واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كذاب. هذا النبي محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقاب. هذا النبي من سفل المصطفى فليخزأ النبى سعيه كدراب. هاتيك أم المؤمنين وفصلها يروى لنا في سورة الأحزاب. يا أم إني قد كتبت مدافعا والدمع مني كالندى المنساب. من ذاك يجر أن ينال لسانه من زوج خير العجم والأعراب. يا من زعمتم حب آل نبيكم أقلت جماجمكم من الألباب، تبدون في درب الضلال معذب قد أخفيت عثراته بضباب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد.